الحمد لله من العبادات العظيمة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فمن الأذكار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سبحان الله وبحمده، أن نسبح الله بحمده العدد الذي يواتيك من المرات، نسأل الله القبول.